الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل من بني إسرائيل: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته إلى أن قال فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. فقيل: أما صدقتك فقد قبلت، وأما زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. الحديث. ولكن على المرأة المسلمة أن تتوقع الشبهات وتحاور عند محاولة انتشال الزانية مما هي فيه، حتى لا يساء فهمها ويسلقها الناس بألسنة حداد، وأن يكون ذلك بعلم زوجها. 52. زكاة الفطر. هل يجب على المرأة زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر ذكر أو أنثى عنده ما يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام. حاشية: الصاع الذي يكال به وهو 4 أنداد. انتهت. وأخرج الستة عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين. وزكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى، كالأولاد والآباء والزوجة وخادمها والعبيد. حاشية: المد مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، والمد ربع قدح. ونظرا لأن الفقراء يفضلون أخذ قيمة الصدقة ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم، فقد جوز أبو حنيفة إخراج القيمة، ونظر لتزايد الأسعار وعدم ثباتها، فإن ذلك مطروق للمتصدق ليقيمه بحسب سعر يومه وما على المحسنين من سبيل. والله يرضي الصدقات ويبارك لأصحابها ويزيدهم من فضله. وقد جرت العادة في كل عام أن يحدد المفتون تلك القيمة بالعملة السائدة. انتهت الحاشية. عنوان: فتاوى الصيام والاعتكاف. 53. اعتكاف المرأة في المسجد. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ نعم، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، لأنه ليس من شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف ذكرا، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن. ولكن يشترط للمرأة التي تريد الاعتكاف أن تكون مميزة طاهرة من الحيض والجنابة والنفاس، ويستحب أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي لما أردنا الاعتكاف أمرنا بأبنيتهن فضربن في المسجد. حاشية: يقال ضرب الخيمة أي أقامها. انتهت. وذهب بعض العلماء إلى أن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه وقال: البر تردن. حاشية: أي هل تردن البر والخير حقيقة؟ انتهت. وهذا الاستدلال غير سليم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره اعتكافهن في تلك الحال، لأنه وجد أن مقصود بعضهن المباهات والمنافسة في التواجد معه، بدليل أنه قال: البر تردن. فأنكر أنهن يفعلن ذلك لوجه الله تعالى، فكان سوء مقصد بعضهم هو علة كراهيته صلى الله عليه وسلم لاعتكافهن في تلك الحال. وقد أخرج البخاري عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. فدل هذا الحديث الصحيح على جواز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة بما لا يدع مجالا للشك. واخرج الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم اعتكف ازواجه من بعده. الرابعة والخمسون: الاكتحال للصائمة. هل الاكتحال يفطر الصائم؟ استعمال الكحل لا يفطر الصائم بشرط ألا يصل شيء منه إلى حلق الإنسان أو جوفه، أما إذا وصل فإنه يفطر. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الكحل لا يفطر مطلقا، واستدل على ذلك بأن النبي اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها، والصواب خلاف ما قال الشافعي وأبو حنيفة، لأن الحديث الذي استدل به غير صحيح، فقد قال الترمذي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. ولو فرضنا جدلا صحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بما لا يصل إلى الحلق، وعلى هذا يتبين صحة ما ذهبنا إليه أعلاه. بقي أن نفرق بين الكحل للتداوي والكحل للتجميل والتزين، وهذا الأخير وراءه إثارة للصائم وافتتانه، وقد يغري الصائم بإبطال الصوم، وعلى المسلمة أن تتقي الله في صومها وصيام المسلمين من حولها. الخامسة والخمسون: تذوق الطعام في نهار رمضان. هل يجوز لي أن أتذوق الطعام الذي أطبخه في نهار رمضان حتى أعلم حالته؟ إذا كان الزوج سيء الخلق فلا تسامح في طعم الطعام لو كان غير ما تعود، فهذه ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، وعلى ذلك يجوز لك أن تتذوق الطعام بشرط أن تلفظيه بعد التذوق مباشرة حتى لا يدخل في حلقك، فحكمه حكم المضمضة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره ولا بأس به، لكن الاحتياط واجب، لأن النفس قد تضعف وهي جائعة، وبخاصة نفس الصائم، ومثل هذه الأمور بين العبد وربه. السادسة والخمسون: مجامعة المرأة في نهار رمضان مفاجأة وقصرا. جامعني زوجي أثناء نهار رمضان مفاجأة وقصرا، فهل يجب علي قضاء أو كفارة؟ مجامعة زوجك لك أثناء نهار رمضان مفاجأة وقصرا لا يفطرك، وعليك أن تتمي صومك، ولا قضاء عليك ولا كفارة، لأن كل شيء اضطر إليه الصائم مكرها لا يفطر، ولا ترتب عليه قضاء ولا غيره، كما أنك لم يصدر منك فعل باختيارك، فيصير حكمك حكم الصائم الذي صب في فمه ماء بغير اختياره، فإنه لا يفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن إذا كانت هناك استجابة منك ومعاوشة لما أريد بك، فقد بطل الصوم ووجب القضاء والكفارة عند الجمهور على الزوجين. ومذهب الشافعي: لا كفارة على المرأة لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، انما يلزمها القضاء فقط. فان توفر عنصر الاكراه للمرأة من الرجل او كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها. والقول بان المرأة المكرهة لا تفطر قد جزم به النووي في المجموع. وقال الامام النووي: والاصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وانه لا شيء على المرأة. وقال احمد: ما سمعنا ان على امرأة كفارة. 57، الصيام دون الاغتسال من الحيض. انقطع حيضي اثناء ليل رمضان، فهل يجوز لي ان انوي الصيام دون ان اغتسل قبل طلوع الفجر؟ اعلمي ايتها الاخت المسلمة ان حكم الحيض مثل حكم الجنابة، فتأخير الغسل منه الى ان يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. البقرة 87 بعد 100. فبما أن المولى سبحانه قد أباح المباشرة حتى تبين الفجر، فإنه يكون قد أباح أن يكون الغسل بعده. وأخرج مسلم عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فالمرأة إذا انقطع حيضها من الليل مثل الجنب عليها حدث موجب للغسل، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، ولا عليها إن هي أخرت الغسل إلى الصباح. 58، صيام الحامل والمرضع. ما حكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع؟ يجوز للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما، وتطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس. وذهب الشافعي وأحمد ومالك: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان. وقال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الزهري والأوزاعي والشافعي في أحد أقواله. وقال أحمد والشافعي في أحد أقوالهما: إنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. وقال إسحاق: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. وأصح الأقوال هو القول الأول الذي صدرنا به هذه الإجابة، وهو أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لأن الله تعالى يقول في محكم آياته: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البقرة 84 بعد 100. وهما داخلتان في عموم الآية وليس فيها إلا الإطعام. حاشية: يطيقونه أي يتحملونه بشدة، كما ورد القراءة يطوقونه وقدر بعضهم لا محذوفة اي لا يطيقونه، فهما ممن يتحملونه بشدة او لا يطيقونه. انتهت الحاشية. وقد اخرج ابو داود ان ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. واخرج البزار بسند صحيح ان ابن عباس كان يقول لام ولد له حبلى انت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. واخرج مالك في الموطأ ان ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة اي ربع قدح من قمح. حاشية: الحنطة القمح، وقد سبق بيان المد. اما القدح فهو ثم كيلة، حيث قالوا ان الكيلة ثمانية اقداح. انتهت الحاشية. وينبغي ان نشير اخيرا الى ان اطعام مكان كل يوم مسكينا هو امر ليس خاضعا لنوع ولمقدار معين من انواع الاطعمة، وانما هو متروك للعادة والعرف، ويفضل ان يطعم من متوسط ما يأكل صاحب الكفارة. التاسعة والخمسون: حكم الحائض التي تصوم رمضان. ما حكم الحائض التي تصوم رمضان؟ لا يحل للحائض مطلقا صيام رمضان ولا غيره، واذا صامت لا يجزئها الصوم، وانما يجب عليها ان تفطر وتقضي على حسب ما اجمع الفقهاء. والنفساء حكمها حكم الحائض. الستون: قضاء الصوم عن الام. كانت امي قد نذرت صوما لله تعالى، ولكنها توفيت قبل ان تؤديه، فهل يمكن ان اصومه عنها؟ نجيبك بما افتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة تشبه حالتك. فقد اخرج البخاري عن ابن عباس قال قالت امرأة يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاقضيه عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. واخرج الشيخان عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحادية والستون: اعتكاف المستحاضة في المسجد. هل يجوز للمستحاضة ان تعتكف في المسجد؟ حكم المستحاضة وحكم الطاهرات، لها ان تصلي وتطوف وتصوم وتقوم بسائر العبادات من القراءة والذكر والدعاء والاعتكاف الى اخره. وقد اخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. حاشية: المقصود بالحمرة والصفرة حمرة الدم وصفرته، والطست وعاء كبير. انتهت الحاشية. ولكن يجب على المستحاضة اذا ارادت الاعتكاف ان تضع شيئا ملائما على موضع الدم حتى لا يسيل فيلوث المسجد. عنوان: فتاوى الحج والعمرة. الثانية والستون: طواف الحائض والنفساء، ماذا افعل لو حججت مفردة او مقرنة ثم منعني الحيض او النفاس من الطواف؟ من احرمت بالحج مفردة او مقرنة ثم منعها الحيض او النفاس من الطواف بالبيت عليها ان تمكث حتى تقف بعرفة. حاشية: الافراد ان تنوي الاحرام بالحج وحده وتفرده عن العمرة، والاقران ان تنوي الاحرام بعمرة وحج معا فتقرن بينهما. واعمال العمرة هي اعمال الحج ما عدا الوقوف بعرفة، ولهذا قالوا الحج عرفة. انتهت الحاشية. وان تؤدي كل مناسك الحج عدا الطواف، فاذا طهرت تطوف طوافا واحدا في حال الافراد، اما اذا كانت قارنة فعليها ان تطوف طوافين للحج والعمرة في مذهب الاحناف، وطوافا واحدا عند الائمة الثلاثة، وتطوف للوداع اجماعا. 63: الحيض قبل الوقوف بعرفة، ماذا افعل لو احرمت بالعمرة ثم حضت او نفست قبل الوقوف بعرفة وليس في الوقت متسع حتى اتطهر واعتمر قبل الاحرام بالحج؟ ذهب الاحناف الى ان من حالتها هكذا يجب عليها ان تحرم بالحج فتنويه وتلبي، ثم تأتي كل مناسك الحج بالنسبة للمفردة، وبهذا تلغي عمرتها وتحتسب لها حجة فقط. فاذا ارادت العمرة فعليها ان تهل بها بعد اتمام كافة مناسك الحج. حاشية: الاهلال البدء. انتهت. هذا ما ذهب اليه الاحناف. اما الائمة الثلاثة فقد ذهبوا الى ان عمرتها لا تلغى بل تحرم بالحج وتصبح قارنة فتحسب لها العمرة وقد كفى عنها طواف الحج وسعيه وعليها هدي القران عندهم. حاشية: الهدي ما يهدى الى الحرم من النعم اي مما يذبح. انتهت. ولا يسقط عنها طواف الوداع اجماعا. 64: الحيض في ايام النحر، ما الحكم في امرأة حاضت في ايام النحر بعد ان مضت عليها فترة تصلح للطواف فاخرت طواف الافاضة عن وقته بسبب الحيض؟ نريد معرفة الاجابة. يقول الاحناف: يجب عليها دم بهذا التأخير. 65: الحيض قبل يوم النحر او بعده، امرأة حاضت قبل يوم النحر او بعده بوقت يسير لا يكفي للإفاضة فتأخر طوافها عن وقته بهذا السبب، ما الحكم فيها؟ يقول الاحناف: لا اثم عليها ولا جزاء عندهم. 66: الحيض بعد الوقوف بعرفة وطواف الافاضة، ما هو الواجب على امرأة حاضت بعد الوقوف بعرفة وطواف الافاضة؟ عليها ان تتم مناسك الحج ثم تنصرف، ولا يجب عليها طواف الوداع بل يسقط اذا غادرت مكة قبل التطهر من الحيض، وليس عليها بتركه جزاء ولا كفارة. 67: اداء الحج في العدة، هل يجوز ان تؤدي المرأة الحج في اثناء العدة؟ لا يجوز ذلك، لانه يشترط الا تكون المرأة معتدة عن طلاق او وفاة مدة امكان السير للحج، ذلك ان المولى سبحانه نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. الطلاق الاولى. 68: مصاحبة المحرم للمرأة لأداء الحج. هل يشترط للمرأة التي تريد الحج أن يصحبها زوج أو محرم؟ اختلف الفقهاء في تلك المسألة، فذهب أبو حنيفة وجماعة إلى اشتراط وجود زوج أو محرم معها، وقال الشافعي ومالك ليس من شرط الوجوب ذلك. وقد استدل أصحاب الرأي الأول بعدة أحاديث نذكر منها: أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. واستدل أصحاب الرأي الثاني بأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، كما احتجوا بما أخرجه البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه فاقة، ثم أتاه رجل آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تلك أدلة الفريقين، ويمكن الجمع بينها على أساس أن المرأة تسافر بدون زوج أو محرم إذا كان الطريق آمنا وكان معها نساء محل ثقة. أما في حالة عدم أحد هذين الشرطين فلا يجوز لها السفر للحج إلا مع زوج أو محرم. 69: متى يفسد الجماع العمرة؟ متى يفسد الجماع العمرة؟ من جامع قبل أن يتم سعيه فسدت عمرته، وجب عليه شاة مع القضاء. وإن جامع بعد ذلك وقبل التحلل من العمرة فعمرته صحيحة، ولكن عليه شاة عند أبي حنيفة. وذهب الحنابلة إلى أن من جامع قبل التحلل من العمرة فقد فسدت عمرته، ويجب عليه القضاء وذبح شاة. وقال الشافعي: إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق، وعليه القضاء وبدنه، وفي قول آخر يلزمه شاة. وذهب المالكية إلى أن الجماع لا يفسد العمرة إذا وقع قبل تمام السعي، ومتى فسدت وجب عليه إتمامها وقضاؤها ويقدم بدنه. أما إذا وقع بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد العمرة ويجب عليه بدنه. انتهى الوجه الأول.